هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي كامل توفيق عشماوي المقيم في دلجة مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا يا حضرات كان عندي بطاقة تموين بسبعة أفراد اللي هم أنا ومراتي وولاد الخمسة، بنستنى أول الشهر بفارغ صبر عشان نصرف المستحقات بتاعتنا يا حضرات. بطاقة التموين دي بالنسبة لنا زي المفتاح السحري اللي بيه نجيب الزيت والسكر والمكرونة والعيش طول الشهر. البطاقة دي يا حضرات ضاعت، وكانت ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا. البطاقة ضاعت يا ناس، محدش شاف بطاقة التموين بتاعتي يا خلق، هو إن حد ينطق ولا يدلني لا حس ولا خبر. جريت على اسم الشرطة وعملت محضر، وبعدها رحت ومعايا صورة المحضر لمكتب تموين دير مواس، وقلت لهم يا جماعة أنا عاوز أعمل بطاقة تموين بدل فائد. قالوا لي: يا سلام، أوي أوي، حقك يا مواطن، احنا مش هنغرم حاجة لأن تموينكم موجود، بس انت جاهز الأوراق دي وابعت الحوالة دي وهات صور شهادات الميلاد وقسيمة الجواز، وبقى تعالى بسلامة الله. بس تاني سعادتك، يعني مش عارف الأوراق دي كلها ليه يا بيه، وإحنا كل حاجة تخصنا عندكم، أمال كنا بنصرف إزاي؟ نهايته يا حضرات، جهزت المطلوب كله وانتظرنا البطاقة الجديدة عشان نصرف التموين بتاعنا إحنا السبعة، وفين وفين على ما البطاقة جت يا حضرات. أخدتها وأنا فرحان ومزقطت، وكنت ماشي بيها في الشارع حاسس إن الدنيا ربيع والناس كلها فرحانة وعاوزين ياخدوني بالأحضان. معايا بطاقة التموين بقى. وصلت يا حضرات للمحل اللي بصرف منه التموين، أخذوا البطاقة وحطوها في المكنة، وهوب كانت المصيبة. قالوا لي: البطاقة الجديدة اشتغلت بالفعل، بس بفرد واحد مش بسبعة زي اللي ضاعت. طب راحوا فين بقى السبعة؟ أنا مسلمهم ورقهم بإيديا. وبعدين سعادتك، واحد ازاي واحنا كنا سبعة؟ راحوا فين بقى السبعة؟ ماليش فيه يا اخويا. يا سعادة البي، احنا بنصرف تموين وعيش سبعة، واحد ازاي يا عالم؟ طب نشتري عيش ازاي؟ ده انا لو حبيت اشتري كمية العيش بره البطاقة هدفع لي اكتر من 15 جنيه في اليوم، يعني حوالي 500 جنيه في الشهر. منين بقى ها؟ وده بند العيش بس، فما بالكم بباقي التموين؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، أخدت أوراق بطاقتي اللي هي كانت موجودة وفيها سبعة أفراد، رجعت لي فرد واحد بس، الستة راحوا فين والستة يعيشوا منين؟ يا خلق هو، ساعدونا ورجعونا حقنا اللي بتوفره لنا الدولة، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.